السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن ومن سنين والحمد لله انتهينا إلى كتاب الأنبياء، وها نحن الليلة مع يونس بن متى عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. هذه شهادة الله عز وجل لهذا العبد بأنه رسول الله عز وجل من جملة المرسلين. وقد عرفتم، وزادني الله وإياكم معرفة، أن عدد الأنبياء غير الرسل 124,000، وأما الرسل فعددهم 314 رسولا. يونس ابن متى من المرسلين، هذا إخبار الله وإلا لا؟ وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله وهو مليم، حذف الآيات وأشار إلى نهايتها، وفي الإمكان أن نتلوها نحن ونقف على ما فيها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. ما معنى أبق إلى الفلك المشحون؟ هرب. أبق العبد، عبد آبق شارد هارب. لما هربت يا يونس؟ لأن قومه عاكسوا ضادوا، ما أطاقهم، فتوعدهم بالعذاب، ولما لم ينزل بهم العذاب قالوا: كذب، ينبغي أن يقتل، عندهم من كذب يقتل. فهرب يونس من مدينة تسمى نينوى، من بلاد الموصل بأرض العراق، وكان بها طوائف من فارس، وكانوا يعبدون غير الله عز وجل. فمكث فيهم يدعوهم إلى الله وهم يعرضون ويصدون ويجادلون. إذا فدعا عليهم، فلما تأخر العذاب هرب. واسمع قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أذكر إذ أبق إلى الفلك المشحون، ومعنى المشحون المملوء بالرجال والركاب والبرائع، سفينة مملوءة. إذن لما وصل إلى السفينة ركب كغيره من الركاب، فقال ربان السفينة: شحنة السفينة كثيرة ونخشى الغرق، فمن هو الذي يضحي بنفسه؟ عزت النفوس على أهلها وحق لها أن تعز. قالوا: إذن القرعة لاستهام، فمن وقعت عليه القرعة أخذ كرها أو رضا. فاقترعوا 3 مرات وهي تخرج على يونس، فما كان منهم إلا أن أخذوه من يديه ورجليه ورموا به في عرض البحر. وصدر أمر الله للجلال والإكرام إلى سمكة، وأنها لا تكسر منه عظما ولا تشين منه جارحة، فقد تفتح فاها فيدخل يونس يدور في بطنها وهي من أكبر الحوت. إذن أبق إلى الفلك المشحون فساهم، أي اقترع، فكان من المدحضين الذين دحضتهم الحجج وأصبح من الخاسرين في الاقتراع. قال تعالى: فالتقمه الحوت، والحوت اسم جنس والمراد بها حوتة واحدة لا كل الحوت. ومن الجائز أن نستنبط أن الحوت الكل راغب، من هو الذي يدخل بطنه؟ رسول الله وفازت به حوتة كبيرة، وهو مليم أي فاعل ما يلام عليه. ألام الرجل إذا فعل ما يلام عليه، ويلام على فراره من الدعوة وتركه لها لكون القوم أعرضوا أو نازعوا أو ما استجابوا، المفروض أن يثبت ويصبر كما صبر أولو العزم، لكن ضعف فهرب أبق. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين من يوم ما عرف رب العالمين. والمسبحون من هم؟ المنزهون لله تعالى عن الشريك والشبيه والنظير، المقدسين لله عما لا يليق بجلاله وكماله من كل نقص. وكلمة سبحان الله تؤدي هذا المعنى، سبحان الله تؤدي هذا المعنى، ولهذا كما علمتم وأنتم تفعلون، من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أكاد أقسم بالله لا يعرف هذا عبد ويتركه على أنه والله محروم. كيف نترك هذا؟ قبل أن نسمع، قبل أن نعلم، معذورون. أما أن يبلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح أن من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده، وحين يمسي أيضا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنت من المسبحين؟ أبشر. وأنا أستغفر الله، والله نسيت هذا التسبيح الليلة، هذا الإفطار والتمر والطعام هو الذي أنسانا. لا إله إلا الله. إن شاء الله بعد الدرس. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. كان يونس من المسبحين، لولا أنه كان منهم للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، والله ما كان ليخرج. وهنا يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون ما دعا بها مؤمن إلا استجاب الله له، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واسأل حاجتك. قال تعالى: ويونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذو النون من هو؟ يونس. لما قيل فيه ذو النون؟ صاحب الحوت هذا. اين صاحب الحوت ولا ذو النون؟ وإن وذنوني لا الآية أول آية وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من صورة الأنبياء، ذكر عددا من الرسل والأنبياء وختمهم بهذا. وذنوني، أذكر ذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، ظننا وفر وهرب. تعال، لن تفر من الله يا ذنون. إذن فأبق إلى الفلك المشحون فساهم، فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين أولا، وثانيا دعا بها للدعوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في أعماق البحر في مكان ما طلعت فيه الشمس، والملائكة تحت العرش سمعوا هذا الصوت، سمعوا هذا الصوت، قالوا: يا رب إن صوتا ضعيفا بعيدا في أرض غريبة. قال: هذا صوت عبدي يونس. قالت الرواية: فشفعوا له عند الله عز وجل فأنجاه الله. معاشر المستمعين، من أصابه كرب أو غم أو هم أو ضيق فليفزع إلى هذه الدعوة، دعوة ذي النون، يكثر منها ثم يسأل الله عز وجل يستجيب الله له. ما دعا بها مؤمن إلا استجاب الله له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعقب سائل يقول: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما مضى وما يأتي، ما دام حي في ذنوبه إلى الله كل يوم يبقى. هل الله عز وجل عاجز أن يغفر الذنب ما كان عظيما ما كان عظيما؟ ثانيا يصرفك عن الذنوب فلا تقع فيه، يحميك، لست وحدك، حمى الله الملايين من الذنوب، وإن وقع ذنب غفاه لك. وهل فينا من لا يرجو أن يغفر الله له؟ ونعود إذن إلى ما ذكر الإمام البخاري. قال قال مجاهد مذنب، قال مجاهد مليم، قال مجاهد معناه مذنب، أي فعل ما يلام عليه، إذ ترك قومه وفر هاربا، ما أطاق ما صبر. قال المشحون أي الموقع المثقل بالبضائع وبالركاب. سبق أن قلت لكم إن الإمام البخاري عجمي من بلاد بخارى، وأحب لغة القرآن حبا زائدا، فتفوق فيها على أهلها، ويدلنا لرغبته في اللغة العربية وحبه كلما تأتي مناسبة للآيات يشرح الكلمة. تبهتم؟ فانظر كيف يشرح الكلمات. قال مليم، قال مجاهد معناه مذنب، المشحون قال معناه الموقر. فلولا أنه كان من المسبحين الآية قال فنبذناه بالعراء، فنبذناه بالعراء قال بوجه الأرض. تعرفون الإنسان العاري ولا لا؟ من هو العاري؟ لا يسطره شيء، فالعراء الأرض التي ليس فيها شجر ولا حيطان ولا تسطرك، عارية. إذن يشرح بكلمة ماذا؟ بالعراء. العراء ما هو؟ الصحراء، الفضاء حيث لا شجر ولا جدار ولا يسطر. قال فسر بقول بوجه الأرض، وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، اليقطين قال من غير ذات أصل، الشجر الذي ليس له أصل كالدباء والبطيخ وما إلى ذلك، أما ما له أصل كالتين والعنب والنخل لا، ما يقال في يقطين، اليقطين شجر لا أصل له يعتمد عليه، وهي هنا لا شك أنها الدباء المدني، وتسمى بالقرع، القرع والدباء. والتبس على أهل المدينة أو الحجاز الدباء بمعنى القرع والدباء الأخرى، قالوا دب حائل ودب مديني، صح يا شيخ؟ ليميزوا بين الدبيين أو الدبتين. المراد هنا الدباء المديني أي القرع. قال من غير ذات أصل الدباء ونحوها ممن لا أصل له من العروق مثلا، لا الأصول لا العروق. قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أرسلناه أي أرسلنا يونس إلى قوم تعداد السكان 100,000 و33,000 وقيل 70,000، لأن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل، بل يزيدون، كم هذه الزيادة؟ ما هناك حاجة، هذا كلام الله يتلى، لا يقال 100,033 ثقيلة هذه، أليس كذلك؟ إذن بل يزيدون أكثر من 100,000. هذا عدد سكان نينوى. قال فآمنوا فمتعناهم إلى حين. كيف آمنوا؟ تقول الروايات لما خرج يونس وتركهم وواعدهم بالعذاب وما نزل، وإذا بالسماء تغشاها سحب مظلمة سوداء، فألهم الله بعض صلحائهم ورجالهم فأخذوا يفصلون بين كل أم وولدها من الحيوانات من البشر، وضجوا كلهم بكاء بين يدي الله، فما زالوا يبكون حتى انكشفت تلك الغمة وذهب العذاب. فآمنوا كلهم، ولم يؤمن أهل بلد أجمعين إلا هم، وإن شئتم حلفتم بالله، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الحياة الدنيا، وكانت أعدادهم 100,000 وكسر. آمنوا رجالا ونساء لما شاهدوا بوادر العذاب، لأن يونس غضب أخذوا يبكون ويصرخون بين يدي الله، وأرشدهم حكماء بأن يفصلوا بين كل أم وولدها ليشد البكاء والحزن والألم، فانقشع ذاك السحاب وزال العذاب. إذن وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم بالحياة الطيبة إلى حين نهاية آجالهم. قوم يونس، جاء هذا من سورة يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقوله ولا تكن كصاحب الحوت، هذه آية أيضا من سورة نون. ولا تكن أي يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كصاحب الحوت. من صاحب الحوت هذا؟ هذا يونس، لا تشك أبدا. لما قال فيه صاحب الحوت؟ ما صاحبه كذا يوم، قيل 40 يوما وهو في بطنها، وقيل شهر، وقيل والله ما بين. المهم استقر في بطن الحوت فترة من الزمن، لما ألقته السمكة كان كالفرخ الذي نزع ريشه، عبارة عن لحمة حمراء، ومن ثم دبر الله عز وجل شجرة اليقطين، مستشفى خارق للعادة لم تعرفه الدنيا، لأن الدباء لا يقع عليها الذباب، ومن شك يمشي إلى بستان السلطان عبد العزيز ينظر هل يجد الذباب على الدباء؟ ما أضلته بورقها الناعم وريحها الطيب حتى يتلاءم جسمه، وسخر الله وعلا من الوعول تأتي فتميل بين يديه فيرضعها، يرضع الحليب، حتى شفاه الله عز وجل. فلهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم لا نبينا قبلكم، أنا أكبركم سنا، نبي محمد صلى الله عليه وسلم رغبنا في أكل الدباء، والمحروم من لم يأكلها. غدا إن شاء الله ما يبقى ولا رأس، لو كنا صادقين هكذا تعجب الدنيا، والله لقد كان يلتقطها من حافتي القصعة. ولو يجتمع أطباء العالم والله ما استطاعوا أن ينقضوا ما قاله الرسول وقرره. فهي ألطف أكلة على القلب، أخفها، أليس كذلك؟ كالزبدة، أنعم من الزبدة وأنفع منها الدباء المديني. فكان يلتقطها من حافة القصعة، فأحبها لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسوا فيها. وإلى الآن على شرط أن تكون طبختها جيدة. على كل حال، إذا كانت الطاهية خبيرة عليمة متمرنة تحسن طبخها فوالله لا ألذ منها، وإذا كانت ما هي متعودة على الطبخ، متعودة على السوق، ما تحسن. ها، الدب طويلة كانوا يعملون فيها الماء، يجوفونها من وسطها ويجعلون لها غلاف ويبردون فيها الماء على هيئة القربة، فيها الكبير والصغير. أنت إذا ذهبت غدا إلى السوق نريد دب مديني تجدها. قلت هذا خشية أن لا يجد أحدكم لذة فيها، ويقول كيف؟ العائد هو أن سيدتك الطابخة ما عرفت. قال أين؟ الله أكبر، الله أكبر، افرح يا شيخ سليمان. قال وقوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى، نادى من؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي يا ربي وأنقذني مما أنا فيه ونجني مما حل بي من الغم والهم والكرب. قال وهو مكظوم أي كظيم مغموم. الكظم الضيق، والمكظوم بمعنى المغموم من غم النفس. هو مغموم في نفسه وفي بطن الظلمات، في ظلمات وإلى لا، ظلمة الحوت وظلمة البحر، فنادى في الظلمات. الآن الشيخ يريد الأحاديث الواردة في هذا بعدما شرح الآيات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش وحول السند فقال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس، لا يقول أحدكم معاشر المؤمنين إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس، لكمالاته صلى الله عليه وسلم الأدبية والروحية. سمع بعض من يتحدث ويفضله على يونس، لأن يونس كما علمتم فر هرب ما صبر، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يؤذوا يونس، فقال لهم لا تفضلوني على يونس، فإذا ما فضلنا محمد وهو أفضل الخلق نفضل من؟ إذن لا نفضل على يونس حتى ما يقع في نفوسنا شيء عن نبي الله ورسوله يونس وإن هرب من الدعوة. قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس، إني يعني الرسول نفسه، أما أنا وأنت نقول خير من يونس، من يقول هذا الكلام؟ قال زاد مسدد يونس ابن متى. اختلف هل متى أم يونس وإلا أبوه، وأنتم ما تقولون؟ في امرأة سميناها متى، متى ما. والصحيح أنه اسم أبيه، إذ الله عز وجل ما ذكر نبيا باسم أمه قط إلا عيسى، وعيسى قطعا عيسى بن مريم لا أب له، فكيف يعرف الناس به؟ لا بد وأن يذكر أمه. أما عامة الأنبياء والرسل ما ذكر الله نبيا إلا باسم أبيه، فرد إذن من قال متى أمه، رأى كان العبارة متى تشبه اسم أنثى، وهذا ليس بصحيح. أبوه متى كيعلى، يونس ابن متى. إذن عرفنا أبا يونس ما اسمه، متى. وقال الشيخ حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أننا ندرس السنة الليلة من أجل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى ونسبه إلى أبيه، هكذا يقول لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تقل إن نبينا محمد خير من يونس ابن متى. انتبه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمما قال إبراهيم نوح عيسى موسى، لوجود هذه الجفوة أو هذه الحركة خاف صلى الله عليه وسلم أن يتطرق إلى أذهان الناس فينتقدون يونس عليه السلام، عرفتم؟ فلهذا لابد من تبجيل يونس وإجلاله ولا نفضل عليه غيره. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته في السوق، عرض السلعة إذا كشف عنها وأبرزها ليسومها السائمون ويشتريها المشترون، هذا يهودي من يهود المدينة، قال يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، جاء واحد كأبي عبد العزيز كم تبيع، تبيع بريال، القنطار بريال، غاضب اليهودي، قال أعطي بها شيئا كرهه، فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر، لا أي ما كما زعمت أنت بريال عشرة، والذي اصطفى موسى على البشر أي اختاره على البشر كلهم، أي فضل موسى على كل الأنبياء والرسل. وأبو عبد العزيز ماذا يصنع؟ على خده لطمه، ما صبر، كيف تفضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو ذاك الشاب الذي انتقدنا قال لما تقول يضرب على وجهي؟ هذا لطمه على وجهي وإلى لا صفع حتى يفيق من سكرته. قال فقال لا والذي اصطفى، لا يعني ليس كما قلت ريال أنت وإلى عشرة، والذي اصطفى موسى على البشر. قال فسمعه رجل وإلى ذكر رجل، ف فرق بين ذكر وبين رجل. وجاء رجل من أقصى المدينة. الرجال والرجول معروفة. فجاء رجل من الأنصار. أين هي؟ فجاء رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي بيننا، لو مات نقول أهانه ولا ما خاف الرسول بين أظهرنا، وتتقول هذا الكلام؟ هذه حجة الأنصاري. قال: فذهب إليه، أي ذهب اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبا القاسم، لطيفة هذه، أبا القاسم، لما لا تقول رسول الله؟ خايف يقوله أسلم. لو قال يا رسول الله قالت نساء وأولاد أو أسلم أبونا، فهرب إلى كلمة ابن القاسم، لأن لو قال محمد يؤدب، ممنوع أن يقول الرجل يا محمد، انتهى هذا، كانوا يقولون ونزل القرآن فأبطله، وهو قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال اليهودي: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهد عندكم. هو له ذمة، مواطن بذمته، وله عهد منا ألا يؤذى بيننا ولا يؤذي هو، فهو يطالب الآن بحقه. إن لي ذمة وعهد، فما بال فلان لطم وجهي، فما بال فلان الأنصاري لطم وجهي. فقال: لما لطمت وجهه يا أنصاري؟ فذكره القصة، تبهتم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه قال: والذي اصطفى موسى على البشر من أجل هذا ضربته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي في وجهه الغضب. هو هاشمي مضاري، يظهر الغضب في وجهه، لما غضب ظهر الغضب في وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله يا عباد الله أيها المؤمنون، لا تفضلوا بين أنبياء الله. بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، ومن ثم لا نفاضل بين أنبياء الله، نقول نوح، موسى، إبراهيم، عيسى، آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، ما نفضل، وإن كان الله قد فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، لله ذلك، أما نحن لا حق لنا في هذا لما يثير من الفتن بيننا والعراق. أرأيتم كيف الرسول يؤدب أمته؟ لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بصعقته يوم الطور أن بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. خطبة عجيبة هذه. وهكذا كان إذا غضب يجيل السحب ويبعدها. الآن درس جديد. أولا، فإنه ينفخ في الصور. أية نفخة هذه؟ النفخات ثلاثة، وزاد ابن حزم رابعة وهو الصواب والإشارة هنا. النفخة الأولى أو ما تعرفون الصور ما هو؟ بوق، عينا إسرافيل لم تطرف، خشية أن يقال أنفخ وهو مغمض عينيه كل ساعة من الدهر. النفخة الأولى نفخة الفناء، انتبهتم؟ فيفنى كل من على الأرض، وتتحلل هذه المادة وتتبخر، وتعود هذه الكائنات إلى سديم بخار، والسماء إلى شبه نحاس مذاب. نفخة البعث والحياة الثانية، عرفنا من طريق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لما يتحلل الكون كله تستقر الأرض من جديد، تتجمع وفي بطنها عجب الذنب العظيم الصغير الذي يوجد في آخر خبزة أو فقرة من فقرات الظهر، يرى بالمجهر فقط، وننبت منه كما ينبت البقل، الثوم والبصل والخردل، وننمو في تلك التربة الطاهرة التي ما عصي عليها الله. فإذا اكتمل خلقنا في 40 سنة ينفخ إسرافيل تلك النفخة، فتخرج الأرواح وتدخل في أجسامها، ثم ينفخ النفخة هذه الثانية فنقوم، وهي نفخة الحشر، الجمع، الحياة الثانية. نفخة أخرى هذه التي عندنا، هذه النفخة كالتدريب والرياضة لمن يدربون الجيوش والكشافة، هم في عرصات القيامة، فينفخ إسرائيل نفخة فيصعى كل من في الأرض والسماء إلا ما شاء الله. تلك الأرض ما هي هذه؟ إلا من شاء الله. هذه النفخة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يفيق أنا، وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، هل هو صعق أو لم يصعق؟ ما أدري، لعله ما صعق، جزاه الله بالصعقة التي أصابته بالدنيا، ما جمع له بين صعقتين. تبهتم؟ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم. يقول فإنه ينفخ في الصور، ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، هذه النفخة الأخرى، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. هذه الصعقة كالغشية قالوا، وهم واقفون يغشى عليهم، ثم يفيقون بالنفخة الرابعة. والشاهد عندنا بين فضل موسى ولنا، ذاك الرجل الذي غضب ولاطم اليهودي لما قالوا الذي اصطفى موسى على البشر، فالرسول ما رضي له هذا، خليه يقول نعم قد اصطفى الله موسى ولنا، ليش تغضب انت وتضرب هذا اليهودي؟ وليطمئنهم بين لهم هذا الموقف، وهو أن موسى عندما تصعق الخليقة يكون هو إما ما صعق بالمرة وإما أفاق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا أما نفخة البعث فبالإجماع أن أول من تشق عن الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحلف بالله ولا تعنف، أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع إن شاء الله معه. اللهم اجعلنا منهم. أو تريدون أن تعودوا إلى بلادكم؟ عمر كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، يعني يقتل نفسه أو كيف يصبر لا يخرج ولو أعطي من الأرض ذهبا. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم. وكل يوم نودع جماعات من النساء والرجال ونهنيهم سبقوا. قال الشيخ وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد ذكر كان أنثى أن يقول أنا خير من يونس بن متى. إياكم وإيا المؤمنات أن تقول فلان خير من فلان، لا حق لنا في هذا. نحن مؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، تبهتم؟ لكن ما نقول هو أفضل من موسى، هو أفضل من عيسى، هذا نهانا عنه الرسول، لأنه نهانا حتى عن يونس الذي وقع في تلك الحربة، وإلا لا، فكيف إذن بغيره؟ والله تعالى أسأل أن يعصمنا، ومن عصمه الله نجا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الإخوان، غدا نعتذر على عدم الحضور، وبعد غد الدرس إن شاء الله دعينا إلى إلقاء كلمة في مكان ما، في مكان ما في الرياض، لا تقولوا هذه السريات.